لا يرفعه ولا ينزله. طيب عبادة العينين أن ينظر إلى موضع السجود ويقول في هذا الركوع سبحان ربي العظيم، ويكرره ما شاء إن كان منفردا، وأما المأموم فيتبع الإمام، وأما الإمام فلا ينبغي أن يثقل على الناس، بل لا يزيد على ما جاءت به السنة. ثم يرفع، ثم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ورافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع الأذنين كما رفعهما عند الركوع، ويقول بعد انتهاء قيامه بعد أن يستتم قائما ربنا ولك الحمد. وفي هذا صفات، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صفات يقول هذا مرة وهذا مرة. ويكمل الذكر هنا، فما هي عبادة اليد بعد أن يستتم قائما في الركوع؟ عبادة اليد أن تكون كهيئتها قبل الركوع، بمعنى أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى لعموم حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا عام في كل الصلاة، لكن يستثنى الركوع فإن اليدين على الركبتين، والسجود فإن اليدين على الأرض، والجلوس فإن اليدين على الفخذين، ويبقى العموم شاملا للقيام الذي بعد الركوع والقيام الذي قبل الركوع، ومن فرق بينهما فليس عنده دليل. طيب أظن عبادة العينين في هذا القيام كعبادتهما في القيام الذي قبل الركوع، توافقون على هذا؟ طيب ثم يسجد، يهوي ساجدا ويكبر حال السجود، وهل يرفع يديه؟ لا، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، يعني الرفع في السجود، إذا لا يرفع يديه ولا يشرع له هذا، بل يسجد بدون رفع اليدين، ثم إذا سجد على الأرض فلننظر إلى العبادات. أولا عبادة عبادة الأعضاء السبعة لا بد أن يسجد عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، لأن الأنف ليس عضوا مستقلا ولكنه تابع للجبهة، والكفين، مش بعد، والركبتين، وأطراف القدمين، هذه الأعضاء السبعة لا بد أن يكون السجود عليها. ولكن لننظر أولا عند السجود، كم شوي عند السجود، هل يقدم الركبتين أو اليدين؟ يقدم الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فنهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، والبعير عند بروكه يقدم يديه، وعلى هذا فنقول قدم الركبتين، ولأن تقديم الركبتين هو الموافق لطبيعة السجود، لأن الإنسان يسجد على الأرض شيئا فشيئا، فيبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. وأما ما روي وليضع يديه قبل ركبتيه، فقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن هذه الجملة منقلبة على الراوي، وأن صوابها الذي يطابق أول الحديث أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، وما قاله رحمه الله هو الحق عند التأمل. راح عنك النوم أجلس. ما قاله الحق عند التأمل، لأن من شاهد البعير وجد أنه إيش يبدأ باليدين أولا يبرك عليها ثم بالرجلين. وأما من قال إن البعير يبرك على ركبتيه وأنك لو قدمت الركبتين لكنت مشابها للبعير، وقال إن آخر الحديث ليس فيه انقلاب، فهذا بعيد عند تأمل الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو قال لا يبرك على ما يبرك على البعير لكان الرجل منهيا أن يبدأ بالركبتين عند السجود، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك، والكاف هنا للتشبيه، والمراد المشابهة في الهيئة، والمشابهة في الهيئة هي أن يقدم اليدين على الركبتين. إذن يبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والآن. طيب، عبادة الجبهة في السجود أن يمكنها من الأرض، يعني يتكى عليها، يعني لا يخليها منتهضة تمس الأرض مسا، بل لا بد أن يمكنها من الأرض، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فلا بد من التمكين. طيب، الأنف لا بد أن يسجد تبع الجبهة. وضع اليدين تكون ممدودة مبسوطة على الأرض، رؤوس أصابعها إلى القبلة، ويكون الإنسان متجافيا، يعني يجافي أذديه عن جنبيه، إلا إذا كان في الصف وكان يؤذي جاره بالمجافات فلا يجافي، لأن المجافات سنة والأذية حرام أو قريبة من الحرام. طيب، عبادة الركبتين أن يمكنهما من الأرض وأن يجعلهما على طبيعتهما، بمعنى لا يفتحهما ولا يضمهما. عبادة الرجلين أن تكون منصوبتين وبطون أصابعها إلى الأرض، وأن يضم بعضهما إلى بعض فلا يفرج بينهما، بل تكون الرجل ملتصقة بالرجل الأخرى، هكذا رواه ابن خزيمة في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد له حديث عائشة وهو في مسلم حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على رجليه وهو ساجد، ولا يمكن أن تقع يد على رجلين إلا وهما مضمومتان. طيب، هل يجوز أن يسجد على اليدين مقلوبة؟ يعني يقول هكذا واضح، كيف ما تعرف تقلب يدك؟ إلا ممكن. ونشاهد هذا في مع بعض الناس معه المصحف، تجد إذا مسك بمصحف وسجد يتحاشى أن يضعه على البساط الطاهر النظيف، ثم يضعه يمسك بيده ويسجد على ظهر الكف. العجلة يجزي لا شك، لكنه خلاف السنة، يجزي لعموم قول الرسول واليدين، لكنه خلاف السنة السجود على بطون الكفين. كانك تشير إلى نعم. طيب، الرجلان كيف تكون الأصابع متجهة إلى القبلة؟ لو أن الإنسان جعل أطراف الأصابع تمس الأرض مسا دون أن يمكنها من الأرض لكان هذا مجزيا، ولكن السنة أن يمكنها من الأرض لتكون أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة. وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى، والمناسبة بين هذا التسبيح وبين الهيئة واضح، يعني هيئة السجود واضحة، لأن الإنسان إذا سجد فهو في غاية ما يكون من السفول بين يدي الله عز وجل، كيف ذلك؟ أعلى ما في الإنسان ما هو؟ رأسه ووجهه، يضع أعلى ما في بدنه وأشرف ما في بدنه في مداس الأقدام أسفل كل شيء. إذن هذا سفور، حينئذ يتذكر علو الله عز وجل فيقول سبحان ربي الأعلى، لأن الله تعالى فوق كل شيء. فالارتباط والمناسبة بين التسبيح في السجود وبين هيئة السجود واضحة جدا. وبقي عندنا الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والثاني، ويكون إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم، ونتكلم على مسألة هي في الواقع سؤال، أنا ورد علي عدة أسئلة، عدة أسئلة في موضوع واحد. كثير من الناس يقول إننا أفطرنا قبل الغروب لأن المؤذن سمع أذان بلد آخر فأذن وأفطرنا. وكثير من الناس يسأل يقول قمت من النوم فظننت أن الفجر لم يطلع فجعلت آكل وإذا بالناس يقيمون الصلاة فأمسكت، فما حكم الصيام؟ يسألون عن هذا. نقول الصيام صحيح، الصيام صحيح وتام وليس فيه شيء والحمد لله. والدليل على هذا قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمد قلوبه، ما هذا لم يتعمد. والدليل أيضا دليل خاص في الصوت، عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل عقالين تحت وسادته. أتعرف العقالين؟ قم تعرف العقالين على ايش؟ اي طيب قريبا. طيب عقالين هو الحبل الذي تربط به الناقة تعقل به حتى لا تهرب، احدهما اسود والثاني ابيض، وجعل يأكل وينظر الى العقالين ويأكل وهو ينظر العقالين. لما بان العقال الاسود من الابيض امسك، فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. ثم بين له عليه الصلاة والسلام أن الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا. ودليل آخر قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. فتبين الآن أنهم أفطروا إيش؟ قبل الغروب ولم يؤمروا بالإعادة. ولو كانت الإعادة واجبة لأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم بها لنقل الأمر، لأنه إذا أمر بالإعادة صارت الإعادة من الشريعة، والشريعة لا بد أن تنقل للأمة. فلما لم ينقل ذلك علم أنه لا قضاء. واضح يا جماعة؟ إذن هؤلاء الذين أكلوا على أذان الرجل المغرب خطأ ليس عليهم صيام قضاء، ليس عليهم قضاء لأنهم أكلوا جاهلين. وكذلك الذي قام وأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم سمع إقامة الصلاة ليس عليه قضاء أيضا لأنه أكل إيش؟ جاهلا. لكن على الإنسان إذا تبين له الأمر أن يمسك. طيب ولو أكل ناسيا أو شرب ناسيا يقضي؟ لا يقضي. لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فلو أن إنسان شرب كأسا من الماء ناسيا ولما خلص ذكر أنه صائم نقول صومك تام. ولو أكل تمرا أو طعاما آخر ثم ذكر أنه صائم نقول إن صومك صحيح. طيب ولا فرق بين صيام الفريضة وصيام التطوع، لكن لو رأيت إنسانا تعرف أنه صائم يأكل أو يشرب فهل تنبهه أو تقول هذا رزق ساقه الله إليه؟ أجيب الأول. نعم الأول، لأن عفو الله عنه لا يقتضي أن يعفو عنك وأنت عالم، وقد قال الله تعالى تعاونوا على البر والتقوى. فإذا رأيته يأكل وأن تعرف أنه صائم أو يشرب وأن تعرف أنه صائم فقل انتبه للصيام. وفي هذه الحال يجب أن يلفظ ما كان في فمه، فإن ابتلعه بعد ذلك فقد أفطر. هذا ما أحببت أن ننبه عليه لأن السؤال عنه كثير. ايش المؤذن يجب عليه ان يحتاط وان لا يتبع خبر الصغار. الصغار ربما سمعوه من الراديو. حتى هذه ايضا، حتى مثلا اذا اخبره اولاد الصغار انه اذن فانه لا يوثق بهم، لأن قد يكون سمعه من الراديو. فالواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يتأكد من الأمر. نرجع إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الشيخ زادكم الله علما ورزقكم نفعا وعملا وجمعنا بكم في جنات النعيم. آمين. أخ سائل يقول ما هي الموتتان المقصودتان من قوله تعالى في الآية ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ نعم، الإماتة الأولى ما قبل نفخ الروح، والإماتة الثانية ما بعد نفخ الروح، والحياة الأولى ما بين الميتتين، والحياة الثانية ما بعد الميتة الثانية. واضح؟ طيب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ هذه الآية تفسر الآية التي ذكرها السائل. نعم ماشي. أثابكم الله. يقول في المصحف البسملة مرقمة على أنها آية أو على أنها الآية الأولى، فلو أسقطناها لأصبحت الفاتحة ستة آيات. ستة آيات؟ أنت تقرأ ما كتب؟ نعم. أي طيب، الصواب ست آيات، لأن العدد على عكس المعدود من الثلاثة إلى التسعة، بل إلى العشرة في غير مرقب. طيب، على كل حال هو يقول إن الفاتحة حسب الترقيم جعلت البسملة آية، الآية الأولى، وأن الآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقول هذا على قول لبعض العلماء، لكن القول الراجح أن البسملة ليست آية، كما أنها في بقية السور في المصحف إيش ليست آية، ما رقمت. فالقول الراجح أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من غيرها. ويدل لذلك أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولا يمكن أن تتحقق المناصفة إلا إذا جعلنا الآيات على النحو التالي: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه الآية السادسة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو القول الراجح. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز شرعا أن يتم إجهاض جنين إذا ثبت أنه مريض بمرض خطير جدا في مرحلة من مراحل الحمل؟ الحمل له مراحل: المرحلة الأولى نطفة، والثانية علقة، والثالثة مضغة، والرابعة نشأة. كم يا أخ؟ إيش؟ الحمل له مراحل، هذه واحد، اثنين مضغة. لا تنقل، لا تنقلونها، أنا ما أقمت إلا لها شوي. طيب اسمع، هذه أربع مراحل: النطفة، العلقة، الثاني، الثالث مضغة، الرابع نشأة، كما قال تعالى: ثم أنشأناه خلقنا آخر. أما النشأة فلا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال، يعني بعد أن تنفخ فيه الروح لا يجوز إسقاطه، سواء كان مشوها أو فيه مرض أو خيف على أمه أن تموت أو غير ذلك، لا يجوز بأي حال من الأحوال. حتى لو قال الأطباء إن لم ننزله ماتت الأم، قلنا ولتموت. انتبه يا ولد، لو كان الآن بعد أن نفخت به الروح قرر الأطباء أنه لا بد من إنزاله وأنه إذا لم ينزل ماتت الأم، نقول ولتموت. فإذا قال قائل: إذا قلتم هكذا لازم أن يموت الجنين وتموت الأم، لأن إذا ماتت الأم فلا بد أن يموت الجنين، إلا أن يكون هناك عملية سريعة يخرج بها الجنين قبل أن يموت. ولكننا إذا أنزلناه ومات فالأم لا نتيقن موتها، قد تسلم. فالجواب أن نقول: أولا، إذا أنزلناه فمات كانت ميتته بأيدينا، أليس كذلك؟ فاهمين كلام يا جماعة؟ إذا أنزلناه فمات كانت ميتته بأيدينا، نحن الذين تسببنا لموته. ولأننا إذا نزلناه فمات هل نضمن بقاء أمه؟ ربما تموت بالعملية، فليس هناك ضمان. فالآن ارتكبنا المفسدة لمصلحة موهومة، ولا يجوز أيضا أن نقتل شخصا لاستبقاء حياة شخص آخر بأي حال من الأحوال. أرأيت لو كان اثنان في سفر وأصابتهما المخمصة الجوع الشديد، وكان لابد أن يقتل أحدهما الآخر ليأكل لحمه، هل يجوز أن يقتل صاحبه ليأكل لحمه؟ إيش الجواب هذا؟ جواب هش يا جماعة، لا بقوة ولا بلين، لا. ثم لا ثم لا. ولا يمكن أن نقول: يا أيها القوي شف هذا الرجل الضعيف، أنت يمكن تموتون كلكم لكن اذبح هذا وكل لحمه، ما يمكن هذا أبدا بأي حال من الأحوال. إذن لا يمكن أن ينزل الجنين فيموت لأجل أن تبقى أمه، مع أن أمه قد تبقى وقد لا تبقى. إذا تركناه ولم ننزله وماتت الأم بسبب بقاء الجنين في بطنها، فمن الذي قتلها؟ من قتل يا جماعة؟ من قتله؟ قتلها الله، والله تعالى يفعل في خلقه ما شاء، نحن ما تسببنا. الذي خلق الجنين على هذا الوجه وجعله سببا لموت أمه ما هو حنا. إنما هو الله عز وجل. فالقاعدة إذن بعد نفخ الروح في الجنين لا يمكن إنزاله بأي حال من الأحوال إذا كان يخشى أن يموت بهذا الإنزال. قبل أن تنفخ فيه الروح عندنا ثلاث مراحل قبل نفخ الروح، ما هي؟ مضغة، علقة، نطفة. طيب، في النطفة بعض العلماء رحمهم الله يرخص في إنزالها ولو لغير سبب، يقول لأن النطفة ما هي إلا مني في الرحم، وبعض العلماء يقول لا يجوز إنزالها لأن الله تعالى وصف الجنين في بطن أمه بأنه في قرار مكين. بعد أن يكون علقة ومضغة نقول إذا كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس أن ننزله، مثل أن يكون كما قال السائل في الجنين تشويه لا يمكن أن يحيا معه لو أنه نفخ فيه الروح، فحينئذ نقول لا بأس من إنزاله. أو تكون الأم على خطر فلا بأس حينئذ من إنزاله. نعم. أثابكم الله. يقول قلتم حفظكم الله أن الانتقال من المطلق إلى المعين لا يصح، فما يقال في الحديث الذي معناه أن أحد الصحابة كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بقومه؟ الحديث هذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، لكنها لقومه فريضة وله نافلة. وكأن السائل فهم أن الانتقال معناه أن نعيد الصلاة مرة ثانية، وليس كذلك. الانتقال بالنية، يعني يكون الإنسان دخل في الصلاة على نية معينة ثم انتقل منها في نفس الصلاة بالنية فقط إلى صلاة أخرى. وهذه سائلة تقول هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى أحد الأقارب إذا كانوا معدمين؟ نعم يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا محتاجين، بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب نفقتهم على المزكي، فإن كانوا ممن تجب نفقتهم على المزكي فإنه لا يجوز أن يدفع الزكاة إليهم، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من حر ماله. وبناء على ذلك إذا كان على ابنك دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك فلا بأس. ليش؟ لأن هذا ليس من النفقة. يعني لنفرض أن ولدك سوى حادث وألزم بدفع الغرامة وليس عنده شيء، فأردت أن تدفع غرامته من زكاتك فهذا يجوز، لأن الولد من الغارمين ودين الولد لا يجب على الأب قضاءه، وكذلك بالعكس. أما لو كان ولدك فقيرا واحتاج إلى مال وأنت تستطيع أن تنفق عليه وأردت أن تعطيه من زكاتك لئلا تنفق عليه فهذا حرام ولا يجزي من الزكاة. واضح يا جماعة؟ طيب، جزاكم الله خيرا. تقول امرأة تركت غسالة الملابس مفتوحة وهي تعمل فسقط طفلها فيها فمات، فهل عليها شيء وهل تعتبر متسببة في قتله؟ ليس عليها شيء ولا تعتبر متسببة في قتله، لأن الظاهر أن هذا الصبي كبير، إذ أن غسالة الثياب رفيعة لا يستطيع على الصبي الصغير، فإذا تعلق بها ثم طرح نفسه فيها فقد مات بفعله لا بفعل أمه ولا بسبب أمه. وقد جرت العادة بأن النساء يفعلن مثل ذلك كثيرا، تدع الغسالة تشتغل في غسل الثياب وهي تذهب في حاجتها المعتادة، ولا يعد هذا تفريطا ولا جناية من الأم، وعلى هذا فلا شيء عليها. أثابكم الله. يقول هل الخليفة من أسماء الله عز وجل أخذا من حديث أنت الخليفة في الأهل؟ نعم، الخليفة نوعان، خليفة يخلفه من هو أعلى منه كتخليف أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، فهذا لا يمكن أن يكون من أوصاف الله. وخليفة بمعنى أنه يكفي عباده ما يهمهم من أمور دنياهم ودينهم، فهذا حق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء السفر: الخليفة في الأهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن يخرج وأنا يعني لست فيكم فالله خليفتي على كل مسلم. فوصف الخلافة لله جائز بشرط أن يكون المعنى أنه عز وجل متكفل بعباده، لا يسمى وصف وليس وليس اسما. يقول: ما حكم الصلاة في الثوب الشفاف علما أنه انتشر كثيرا؟ وإذا كان هذا من إمام فما حكم صلاة المأموم خلفه؟ هل تجب الإعادة أم لا؟ نعم، الثوب الشفاف إذا كان تحته سروال، تحته سروال يستر ما بين السرة والركبة فلا بأس به. وأما إذا لم يكن تحته سروال أو كانت السروال قصيرا بحيث لا يستر ما تحت ما بين السرة والركبة فإن الصلاة فيه لا تصح. وإذا كان المصلي فيه إماما فإن الواجب نصحه، كما أن الواجب نصح غير الإمام أيضا، لكن الإمام يتحمل ما لأن صلاته باطلة، ولا يجوز للإنسان أن يأتم لشخص صلاته باطلة. ولكن يجب أن نعرف ما هو وصف الثوب للبشرة. وصف الثوب للبشرة هو أن تعرف أن الذي تحته أحمر، تظهر حمرته إذا كان الجلد أحمر، أو سواده إذا كان الجلد أسود. أما مجرد الظل فهذا لا يضر، يعني ليس مانع من صحة الصلاة. يقول: وردت لفظة المشرق والمغرب بالإفراد في القرآن بالإفراد والتثنية والجمع، فما الجمع بين هذه الصيغ؟ أين السائل؟ من ينوب عنه؟ وين السائل؟ يقوم السائل، ليقوم السائل، ليقوم من ينوب عنه. من ينوب؟ يقول: ورد لفظ المشرق والمغرب بالتثنية والجمع والإفراد، وش يعني بذلك؟ لا مضحه سالم مضحه، ليش ما قرأت؟ إذن أنت مدلس جزاك الله خير، اقرأ ما يكتب. يقول تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. طيب، ويقول: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه ما ترد علينا، غلط منه. ها كمل. ورب المشارق والمغارب، وش اقرأ الآية، هذا مكتوب. طيب هات خلاص. هو على كل حال وردت رب مضافة إلى المشرق والمغرب، تارة بجمع المشرق والمغرب، وتارة بالتثنية، وتارة بالجمع. قال الله عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. هذا إيش؟ إفراد. وقال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. هذا ايش؟ تثنية. وقال تعالى: فلا اقسم برب المشارق والمغارب. فهذا جمع، فاضاف الله تعالى ربوبيته الى المشرق والمغرب على هذه الوجوه الثلاث، فكيف نجمع بينها؟ نقول: اما قوله تعالى رب المشرق والمغرب فالمراد بذلك الجهة الان مشرق ومغرب وجنوب وشمال. وأما رب المشارق والمغارب فالمراد بذلك مشارق النجوم ومغاربها ومشارق الشمس والقمر ومغاربها، هذا الجمع. وأما التثنية رب المشرقين ورب المغربين فالمراد مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف، وكذلك النجوم والقمر، واضح؟ وهذه مسألة مهمة تحتاج إلى درس جديد، وهو أن القرآن الكريم ليس فيه تناقض إطلاقا، ومن ظن التناقض في آياته فليعد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين له، فإن تبين فهذا المطلوب، وإن لم يتبين فليقل آمنا به كل من عند ربنا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.